يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة وسهرة جديدة ويميش مساء. ضيفنا الليلة ابن الفنان الأستاذ، كما كان يستحق دوما أن يطلق عليه الجميع بلا استثناء، ابن الأستاذ الذي قدم جيلا كوميديا من الطراز الرفيع، وكان يرى الفن له رسالة سامية وهي خدمة المجتمع، الأستاذ الفنان فؤاد المهندس. يسعدنا أن احنا يكون النهاردة ضفنا في شهر رمضان الكريم نجل الفنان فؤاد المهندس، الأستاذ محمد فؤاد المهندس. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة يا ميادة، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلهم يا رب دايما. طبعا كلامنا النهاردة وحديثنا عن الأستاذ فؤاد المهندس، واللي هو كان مسار لكل البيوت المصرية في رمضان بأنهم بينتظروا الأطفال والكبار هوازير رمضان، اللي هي كانت سمة مميزة لرمضان ارتبط بيها طبعا الأستاذ فؤاد المهندس على مدى تقريبا 18 سنة. بالضبط، يعني عمل عمه فؤاد، كان أول مرة يعمل عمه فؤاد رايح يصطاد لمدة 18 سنة. هو عشان كان بيحب الأطفال وكان نفسه يعمل عمل للأطفال، وبعد ما عمل هالة حبيبتي أو كانت خلال هالة حبيبتي كانت للأطفال، فكان نفسه يعمل شيء للأطفال، فكانت فكرة عمه فؤاد، فابتدت من 18 سنة. تقدر تقول لنا بدأت الفكرة برضو ازاي تقريبا بعد كمان أعمال جميلة مع الأطفال، وهو واضح انه كان محب للأطفال جدا؟ هو كان بيحب الأطفال، وبعدين جاله محمد رجائي قال له يا أستاذ ايه رأيك في حاجة كده للأطفال؟ قال له طب نفكر في تفكيره. فجي مصطفى الشندويل الله يرحمه جابوه، وأياميها كان الأستاذ بيعمل كلمتين وبس في الإذاعة. أستاذ رجائي جاب مصطفى الشندويلي وراحوا قعدوا مع الأستاذ في الإذاعة، قعدوا يفكروا، بس كان أهم حاجة الأستاذ عايزة للأطفال. فابتدوا هما الثلاثة يفكروا لحد لما طلعوا كلمة عمه فؤاد، وابتدى مصطفى الشندويلي يكتب أول فوازير اللي هي 30 حلقة اللي هي عمو فؤاد رايح يصطاد، وبدأت من هنا فكرة عمو فؤاد. هو كان عاملها على أساس أن الأطفال حاجة لذيذة وبسيطة وبتاع، ما كانش يعرف أو ما كانش حاسس أن الفيدباك، يعني تأثير العمل على الشعب، كان هيبقى حلوة قوي بالطريقة دي. فابتدى يعملها تاني سنة وتالت سنة ورابع سنة، وابتدى بقى ايه يحاول يخليها للأطفال وللكبار، وبرضو خلاها على سيستم انها مش كبيرة، حاجة صغيرة مش مملة مش طويلة، بس كان اهم حاجة بالنسبة له ان الورق يكون حلو وانها تسعد القلوب كمان، وده اللي شفناه بعد كده كصدى كبير ليها ونجاحها. صحيح حاجه ان بناء ان هو كان بيلاقي صدى الناس من بعد اسبوع من اذاعتها في الشارع معانا مع البوابين مع اي حد، وكنا بنقول له راينا بصراحه حلوه مش قوي. انا كنت بالنسبه لي بقول له كنت كان بيعجبني، بس كنت دايما اقول له يا استاذ بعد الفطار، كنت دايما بطلب إذاعتها بعد الفطار مش قبل الفطار. فهو كان بيحاول يخليها بعد الفطار، بس يعني كان في ساعة بتبقى بعد الفطار وفي ساعة بتبقى قبل الفطار. طب ليه كنت حبيبها تكون بعد الفطار؟ أقولك ليه، كل الناس صايمة قبل الفطار، واللي نايم واللي بتطبخ واللي بيلعب واللي، إنما بعد الفطار في الوقت ده الناس كلهم بيتفرجوا على التلفزيون. يعني كان بعد الفطار، ما بكلمكش على وقتنا هذا، بكلمك على زمان، كان كل الناس لا يسمعوا راديو لا يتفرجوا على التلفزيون. فلما تتحط بعد الفطار في الخريطة كانت لازم الناس هتتفرج عليها. وكان زمان القناة الأولى وقناة تانية ما كانتش مليون قناة زي الأيام دي، فكانت سهلة يعني، كان الفطار بيجي بعد الفطار على طول في أوقات معينة، فكان الناس كلها نسبة المشاهدة كانت بتبقى عالية. هعمل عمايل وهسوي الهوايل، حنزل ادلدل جوه الغابات من وديان وسهول، لا تخوفني المر وديابات ولا حيجيني سهول سهول سهول، اصل الخوف من قلبي حشيله حشيله حشيله حشيله حشيله، والوحش برجلي يمشيله شيلو شيلو شيلو علشان كل الدنيا تقول من قلبي حشيله حشيله حشيله حشيله حشيله، والوحش برجلي يمشيله امشيله امشيله امشيله امشيله، رايح تعمل كده ليه؟ رايح اقدم لكم منظورة بالصوت والصورة عن حيوان كلكم عارفينه، اوصفوا لكم مشهورة الحيوان شايف لايه؟ ده سؤال انتوا تجاوبوا عليه، والمجاوب يحصل ايه؟ الفايز منكم والفايزة في الاخر رح ياخد جايزة جايزة جايزة جايزة جايزة، قلتم ايه قلتم ايه قلتم ايه؟ عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد رايح يستار، عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد رايح يستار، أحب أسأل حضرتك أول مرة قلت لقب الأستاذ للفنان الجميل فؤاد المهندس كان إمتى، خاصة أنك لسه بتويده دلوقتي؟ الحقيقة هي أول مرة هي لازمة اتمسكت في لساني وما بطلتهاش طول عمري، يمكن من الستينات يعني، من وانا عندي 7-8 سنين وانا كنت بشوف كل الناس يقولوا لي يا استاذ يا استاذ يا استاذ، فمسكت في لساني الاستاذ ولقيتها كلمه حلوه، مع مشاهدتي لاعماله مع اني بروح على المسرح بتفرج عليه وهو بيعمل بروفات، او بروح معاه بلاتو وهو بيشتغل في السينما، او بروح معاه الاذاعه او التلفزيون، وحسيت بالهيبه والقيمه والاحترام بتاعه، وحسيت ان هو فعلا اسم على مسمى الاستاذ، فخلاص هي مسكت معايا الاستاذ والى الان الاستاذ. طيب مشاهداتك بقى للاستاذ فؤاد المهندس في اعماله وقت ما كان ممكن واضح ان حضرتك كنت كثيرا يعني ما تكون بصحبته في بعض الاعمال اللي بيقوم بها سواء سينمائيه مسرحيه تلفزيونيه، قول لنا كان مشاهداتك ايه ليها؟ هو الاستاذ الله يرحمه كان نمبر 1 المسرح، نمبر 2 الاذاعه، نمبر 3 الدراما او التلفزيون، نمبر 4 السينما، فكانت شخصيته بتختلف على حسب هو فين، بمعنى في المسرح شخصيه، لما في الاذاعه شخصيه تانية خالص، في التلفزيون شخصيه ثالثه، في السينما شخصيه رابعه، هي كلها برضو الاستاذ، بس ايه، في احترام، في انضباط، في هيبة، في هزار في المسرح، بس في اللحظة لما المسرحية قبل ما تبتدي بنص ساعة يبقى كله مجهز نفسه، في حب في المسرح، في كل حاجة حلوة كان بالنسبة له في المسرح. السينما كان آخر حاجة بيحبها لأن هو اتعود في المسرح من زمان أو اتعلم على المسرح، وبيقول أساس التمثيل واللي هو ده الصح وانا مقتنع بيه، ان اساس التمثيل مش تمثيل كوميديا، التمثيل كله هو المسرح، لأنك أنت بتواجهي جمهور قدامك بينك وبينه، مفيش لا قط عيد، لا معلش الحتة دي مش عجباني نعيدها تاني، ده امتحان بينك وبين الجمهور، والجمهور بيتغير كل يوم. بالنسبة للإذاعة كان بيحبها جدا بعد المسرح، عشان الإذاعة هو ابتدى فيها أيام بابا شارو الله يرحمه، فابتدى فيها انت عارفة ان حي وحالة بالا غنى أبو الفصاد، كان هو بيغني فيها، وكان غير سعى لقلبك كان فيه موهوب وسلامة، فهو كان بيحب الإذاعة، مع ان عمل المسلسلات الإذاعية في أوائل السبعينات في رمضان كانت إذاعة وتحولت إلى أفلام مثل شنبه في المصيادة، انت اللي قتلت بابايا، العدبة جزاز، فكان بيحب عنده الإذاعة حبه التاني، مع بقى دخوله على كلمتين وبس، بس غرامه الأوحد كان للمسرح. في السينما كان بيشتغل سينما وعمل أفلام كويسة، بس بحس بنوع من الفطور في مش فطور يعني، اوكي خلاص عملت الدور، ايوه هو كان بصي لما يخش البلاتو يخش الشخصية، بس يطلع من البلاتو على الأوضة مثلا لما بيغير من مشهد لمشهد بيبقى شخصية عادية، انما في المسرح الشخصية ركباها، حتى لو في بين الفصل الاول والتاني بيبقى راكب الشخصية ومتابع كل حاجة بتحصل في المسرح. صدفة يا سنسن بالنسبة لي تجربة فنية وشخصية، تسقط أسقط دغري معاها، تنجح أنجح 100%. إنما ستات وجواز وخلف وعيال أوهام، دول صنف من البشرية تمام زي الألغام. أما إن كان على صدفة يا سيدي، صدفة بقولك بالنسبة لي تجربة فنية وشخصية، تسقط أسقط تغري معها، تنجح أنجح 100%. لدرجة إن مرة سألته سؤال وده اللي لقيت عجيبة، إنه حافظ الكلام بتاع الناس اللي معاه عشان لو حد غلط يعرف يشيله، فانا حسيتها زي لقيته، ومثلا لو طنشوش بتتكلم او نظيم الشعراوي او سلام الياس او اي حد من الناس القدام او سناء يونس او شاري، او فبحس ان لسانه بيتحرك انه بيعيد معاهم الكلام عشان لو حد وقع، بس ده بتحصل مثلا بعد 4-5 اشهر من بدايه الشغل عشان بيكون حافظ كله، بس لازم بيكون بيحب هو يحفظ دوره ودور اللي معاه عشان لو حد وقع بكلمة يعرف يشيله. واعتقد ان عشان كده احنا دايما نلقبه ودوما بالاستاذ، لانه عملاق في ادائه وفي احترامه لعمله كمان. انا بعتز بالكلمة دي، انا بالنسبة لي دايما في حاجات كتير انا مش شايفه غير الاستاذ يا مهاد، يعني انا مش شايفه ده غير الاستاذ في كل شيء. خطير ايوه خطير، اعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير، ودور رقبتي توتكت على الاتيكيت، تلوح يمين تلوح شمال لما استويت، غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت، انا شايل الهم زكايب ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب، متفلسف في اللماضة متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول ووده درج مليش نظير، 30 سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير، أنا واد خطير أيوة خطير جدا خطير خطير خطير. خطير. كل الضيوف دول اساليهم انا ابقى مين؟ انت السفير. واي واحده عارفه فوفه ده يبقى مين؟ اصلا انا مليان حنيه وهو ده العيب اللي فيا، الضحكه الحلوه زي الفلفل تعمل لي حساسيه، فالح في كله بس يا مليون خساره، صاحب عيا في الحب محتاج استشاره، القلب يسمع دقته في كيس المراره. انا مستجير انا مستجير، غيرت رايي ومستحيل هقبل اكون ابدا سفير، وحموت قتل ايوه قتل جنب العيون السمر دول، انا حطلب اتعين غفير، انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير خطير خطير. الأستاذ بقى في برنامج شهير إذاعي زي كلمتين وبس، اللي يعني يعتبر من التراث الإذاعي الجميل، ولو بنسمعه النهاردة وبكرة وبعده في المستقبل أعتقد أن الجميع سيصغي لهذا الإنسان الجميل اللي كان بيطل علينا كل يوم صباحا بكلمات نقدية جميلة في حياتنا لكنها في نفس الوقت مؤثرة وصدقنا فيها. ليه صدقنا بقى من وجهة نظر حضرتك؟ ليه صدقناه؟ لأن كانت الحقيقة كان هو بيتكلم من واقع اللي بيحصل في البلد، وهو كان يعني احنا كنا حتى بنروح معاه كل جمعة بيسجل السبع ايام بتوع الاسبوع، فكنا بنسمع السبع حلقات، كانت حقيقة واقعة. كان هو بيكره الغلط، وكان بيقول لأحمد بهجت الله يرحمه او بهجت قمر لما كتب الله يرحمه، بيقول لهم انا مش عاجبني مثلا، بيديهم الهيدلاينز او بيسموها ايه البداية بتاعة الموضوع، حصل له موقف بس مش موقف خاص، بيبقى موقف عام بيحصل حاجة، فكانت السلبيات كتيرة قوي، فكان هو بيحاول انه يقول للمسؤولين هذه السلبيات بس بطريقة حلوة، بطريقة لذيذة، بطريقة كلام خد وهات، يعني ما فيش وقد قال وقد قيل ولغة عربية وما فيش يقابل حد، لا بيقول المشكلة وحلها ايه، فكان الناس مبسوطة حتى لو كانت مشكلة تافهة، بيقول المشكلة وبعدين بيقول المفروض لازم نعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، مش كده ولا ايه يعني، فوقه بقى يا ناس فوقه. يعني حوالي اسبوعين بفتح على اليوتيوب كلمتين وبس، عامل حلقة هو عن الفلوس، سمعتها ما تتصوريش، قعدت حوالي 5 مرات اسمعها، يا سلام ان الفلوس دي صنم لازم نكسره، يعني بيحاول يوعي الناس ان احنا الفلوس تيجي بنصرفها، احنا مش هي اللي تركبنا، احنا اللي نبقى مسكنها، احنا المسؤولين عنها، احنا اللي مسيطرين عليها مش هي اللي تسيطر علينا، لان في جزء كبير قوي من الشعب الفلوس بتسيطر عليه، فهو ما كانش حابب ده، فكان مسميها الفلوس او المال في صنم اسمه الفلوس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الأستاذ فؤاد المهندس، كيف كان يرى نجاحه المبهر ده في عيون كل الناس حواليه؟ كيف يرى نجاحه؟ بيخاف منه؟ لا لا لا لا لا لا لا، ما بيفرش معه، لا لا، كان هو بالنسبة له أهم حاجة حب الناس، يعني لما ينزل في الشارع وهو كان عادي ينزل يقعد مع البوابين وينزل يتمشى بالعربية، بس كان بيفرح بعيون الناس لما بيقولوا له يا أستاذ فؤاد نورتنا، بيفرح بعيون الناس، بحاسس بعيون الآخرين أو بعيون الناس إنها بتحبه في أي حتة في أي مكان، ف دي بالنسبة له كانت بالدنيا، لدرجة ان قال اواخر ايامه او يعني من قبلها بفترة، هو دايما بيقول انا فرحان ان انا ربيت سبعة، سواء انا او احمد او منا، طبعا انا واحمد عشان رجالة، وانما قال انا هسيب لكم السيرة الحلوة فعلا ان الى الان وفات على وفاته حوالي 10 سنين كل الناس لما بتعرف ان انا ابن فؤاد المهندس بيفرحوا الاقي الابتسامة معقولة احكي لنا عن الاستاذ سواء مصري او عربي احكي لنا عن الاستاذ او عايزين نعرف منك مين فؤاد المهندس فبحاول اديهم حاجات سريعة بس طبعا بفرح ان الاستاذ سايب لي وسايب لأحمد وسايب لمنا سايب ذكرى سايب فن عظيم وسايب اسم كبير اسمه فؤاد المهندس. طيب بالنسبة بقى للعلاقة الأسرية ما بين الأب فؤاد المهندس وأولاده وأسرته قد إيه كان بيحبهم قد إيه كان بيتعامل معهم بأي صورة حضرتك تقدر تحكي لنا عن ده إزاي؟ والله هو كان يا ميادة أب حنون طيب صارم عارف هو يعني بصي أقول لك حاجة هو لما جوز طنشوشو اتفقوا إنهم يربوا كان طنشوش معاها منا وإحنا مع الأستاذ فاتفقوا إنهم ما يخلفوش من بعض واتفقوا إنهم يربوا منا ومحمد وأحمد فابتدوا ربونا زي بعض وأظن وأنا أب دلوقتي الابن هيجوز قريب أظن إن إحنا ما عشناش أجمل ولا أحلى شباب في عمر أي حد في مصر من ولاد الفنانين أو من ولاد الحياة اللي إحنا عشناها أنا وأحمد ومنا لأن كانوا بيعملوا حاجة حلوة قوي ما يخرجوش غير وإحنا معاهم ما يروحوش أي مناسبة غير وإحنا معاهم ما يعملوش حاجة غير وإحنا معاهم فكنا من وإحنا صغيرين في البلاتوهات من وإحنا صغيرين في المسارح من وإحنا صغيرين في الإذاعة وبموجب كمان إن عمتي كانت رئيس الإذاعة تنصفية الله أرحمها فكانوا كل حاجة لأ معانا الولاد أقول لك حاجة مرة سنة 68 يعني أنا كنت لسه طفل مش طفل قوي يعني المهم فكنا في بيروت فكانوا بيعملوا مسرحية حواء الساعة 12 فجي المتعهد اللي كان واخدهم فقال له أستاذ والله بنعزمكم النهاردة بكازينو لبنان قال له قوي قوي كازينو لبنان ده كان أياميها كان أعظم حاجة في بيروت وحاجة كده زي أوروبا الشوهات بتاعت أوروبا فقال له بس أنا كان هو وطنشوشو فهم وافقوا بقى سألوا احنا معنا الولاد قال له والله ما بيجوز يا أستاذ الولاد لسه صغار قال له لا احنا مش رايحين وطنشوشو قالت احنا أسفين احنا مش رايحين يهديكم ويرتيكم قال نروح معنا الولاد كان ممنوع دخول الأطفال معناش الولاد مش رايحين ففعلا حاول الراجل ووافقوا انهم يخشوا ولاد فؤاد المهندس وشويكار يجوا معاهم كازينو بيروت فكانوا دايما لازم نبقى معاهم فعشنا حياة حرية شفت كل حاجة بس باحترام بأدب بفهم كنا بنقعد كل مرة في الأسبوع نتكلم كل واحد مشاكله إيه ما كانش في تفرقة خالص يا ميادة في المعاملة كان في حب جارف حب جامد يعني وإلى الآن يعني وإلى الآن بيني وبين منا بين أحمد ومنا بيني وبين طنشوشو يعني في العلاقة مستمرة طبعا ما شاء الله وده يمكن جمال الأستاذ كمان إن بس ما نجحش فنيا وجماهيريا لأ نجح كمان في حياته مع أسرته إنه يجعلهم بيحبوا بعض ويجح مع أولاده كمان دي نقطة مهمة بص أقولك حاجة مادة هو كان أهم حاجة في حياته الولاد أو حياته الخاصة يعني كان حياته الخاصة بالنسبة له خط أحمر ما ينفعش حد يلمسه يعني إلا الولاد إلا لازم تقولي لو في أي حاجة الولاد ما عنده حياته الخاصة ديت أهم شيء في حياته حتى لو في شغل بس كان حياته الخاصة أو حياته مع أولاده أو حياته مع مراته أو حياته دي خط أحمر لأي حد طيب واحنا في شهر رمضان في طبعا علامات مميزة جدا لهذا الشهر ببعض الأغنيات الجميلة الرمضانية الحلوة، منها أغنية جمعت ما بين صباح وفؤاد المهندس وهي الراجل ده هيجنني، واللي أعتقد أنها بعد نجاحها طبعا ما بين صباح وفؤاد المهندس صورت ما بينه وما بين الفنانة الجميلة شويكار. فهل الفنان فؤاد المهندس كان هذا الرجل اللي يجنن أي ست في رمضان؟ هو فعلا هو يجنن، كان بيجننا احنا كلنا في رمضان، بس هو عودنا ان بالنسبة لنا شهر رمضان ده مختلف، يعني بنفرح من اول رجب ان رمضان جاي وان رمضان خلاص بقى بكرة، في كده احاسيس معينة بتحصل له وبتحصل لنا كانت قبل رمضان، بحيث ان احنا كنا هو بيبقى ودانا الاحساس ده، بيبقى فرحان جدا وهو رمضان على البواب، لدرجة انه ينزل يجيب الفول بنفسه، يجيب الترشي، كان يحب قوي الترشي، يعمل الكلام ده بس قبلها بشهر، اقول له استاذ تضاء شهر على رمضان مالكش دعوة انت مالك، انا بحب كده، يبتدي يقول هنفطر ايه قبلها ب15 يوم يا استاذ، تناقص 15 يوم هنفطر ايه بقى، ويقول الله، هو كان يحب الاكل ويحب يستطعم، فكان بالنسبه له شهر رمضان اجمل شهور السنه طبعا لكل الناس، بس هو كان بيحب رمضان، عنده كده حب شنيع، حب إلهي، وكان يستمتع برمضان ويحس ان في حاجة حلوة كده موجود، حاجة جاته. وبعدين كانت الأغاني لما بيسمعها الأغاني مطابقة على الأستاذ، انه كان قبل الفطار دايما يقول عاملين اكل ايه، فبقول مثلا كذا كذا، بس ايه ده مش عاملين مش عارف ايه بتاع، طب يا استاذ بكره ده بنتوخ، فهو كان يحب السفره مليانه قبل الفطار وما ياكلش حاجه، يعني يحب السفره كله وحلويات وكل حاجات كتير قوي، وياكلوا كده ما فيش 5 دقايق يقول انا شبعت، طب يا أستاذ والأكل ده ما خلي بقى على السحور أو خلي بقى البكرة، فهو دايما يحب، وقبل الفطار كل يوم يا أستاذ عايز تفطر إيه النهاردة، يقول أنتوا عاملين إيه، أقول له عاملين كذا كذا كذا، بس الوحيدة طبعا كانت فاهمها في الحاجات دي تنشوشه، فكانت تملاله الحاجات وتقول له ونبى فؤاد كده كتير يعني، طب كل ما كانش يعني كان بياكل حاجات بسيطة وخلاص، بس بيقولوا انه كان بيحب ياكل من ايديها يعني، هي ما شاء الله هي ومنا طلع لها بيحبوا، واخدين الموضوع ده من ماما ست وماما طنشوشو، بيحبوا المطبخ، بيحبوا يعرفوا يطبخوا، يعني فنانين في الطعم، النفس، ايوه دي كنت جبتي الحته الناقصه، النفس الحلو. طب اهم اكله حلوه هو يحبها عموما يعني في رمضان اذا قلنا؟ لا هو عمدا بيحب الرز بالشعريه مع الموز البتلو، ويحط عليهم الفلفل كده اهو شويه فلفل، يجنن، او صينيه البطاطس اللي باللحمه، طبعا كان اهم اكله لازم تنشوش كانت تعملها له كانت الشركسيه بالفراخ، بس في اواخر طبعا ايامه او اخر 3 سنين يعني ما كان يقول اي حاجه بقى، يعني ما كانش الاكل بالنسبه له يمثل اهميه قوي، لما بقى المرض والوجع والحاجات ديت المشاكل دي ظهرت. يا شوشا فيه ايه تاني، جرى ايه تاني، فاضل ساعتين على المغرب وخيلني طول اليوم والمطبخ يضرب يقلب، يعني ادخل اقشر توم، عايزني في ايه دلوقتي، عايز ادخل اصلي الفرض، طب وبندهلي ليه، اتزحلق تعالى الارض. وعايز نعمل لك ايه؟ عايز نعمل لك ايه؟ يعني انكسر كده سكتي، ما اقدرش اقول كلمه في بيتي. يعني انكسر كده سكتي، ما اقدرش اقول كلمه في بيتي. انت عليكي وسايباني لوحدي. تي انت عليكي وسايباني لوحدي. تي طيب تعالى تعالى ابعد ايدك انا متوضي. اهيانا يا مكسور ياد، اهيانا يا غلبان ياد، اهيانا يا مكسور ياد، اهيانا يا غلبان ياد. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا يا راجل اهمك. ابوس ايدك في ضيوف جايين. معذور يا اخوات انا صايم، معذور يا اخوات انا صايم. وانت انت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين، كلنا صايمين. يا شوشو انت يا ست اللي في البيت. يا ربي الراجل اتجنن خلاص. السجاير محطوطة لهنا. ما هو انت اللي تملي بتحطها هنا. ودورك مية ساقعة بيعمل ايه هنا؟ وانت مالك ومال وحنشيله من هنا. وسلطانية طرشي ولمونة مخللة عاملاها مقصودية. اتقي ربنا اتقي ربنا. يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي. يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي. يعني اتخمت مش هتخمت، يعني اتخمت مش هتخمت، مش هتخمت. انا ما قلتش تتخمت. ايه ده ايه ده ده ده ده, ده. انت بتدور على ايه؟ بتبحلق فيا كده ليه؟ انت بتدور على ايه؟ بتبحلق فيا كده ليه؟ انتي عايزاني اخش النار النار النار. انا عارفه انك هتخش النار. بتكلم جد ده مش هزار، ده مش هزار. فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البسي بلطو وطرحه بني وطرحه بني. فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البسي بلطو وطرحه بني وطرحه بني. ايانا يا محروميان، ايانا يا صايميان، ايانا يا محروميان، ايانا يا صايميان. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا يا راجل اهمك. ابوس ايدك في ضيوف جايين. معذور يا اخوات انا صايم، معذور يا اخوات انا صايم. وانت انت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين، كلنا صايمين. طيب في جانب اخر، انتوا واضح انكم كنتوا بتحبوا لمه رمضان الحلوه. هل هو كان بيبقى حريص على ان كل الاسره تبقى ملمومه في رمضان؟ طبعا لا لا لا لا لا، كان يحب اللمه ويحب الناس في رمضان، لدرجه ان بعد لما بقينا انا وهو يعني في فتره من الفترات يا ميادة كنت انا وهو لوحدنا في البيت في رمضان. فقال لي محمد، قال له ايوه يا استاذ. كنت انا كبرت يعني، قلت له ايوه يا استاذ. فقال لي لا كده ما ينفعش، اعزم اصحابك اعزم. فكان يحب الناس في رمضان وكان ينزل يقعد معهم. هو كان عايش فوقيه، فكان ينزل يقعد معاهم، وكان يحب اللمه، يحب الناس في رمضان، يحب يصور فيها ناس ويحب يسمع منهم ويقعد معاهم. يعني كان الاستاذ عماده بعد الفطار بيطلع على طول على فوق، لا كان يقعد ويتكلم ويضحك وبتاع، وقابل بيجامه ومبسوط قوي ومنسجم. هو يحب اللمه ويحب الناس كان في رمضان بالذات. طيب من جانب تاني، ليه ما حدش في كل الأسرة، أسرة الفنان الأستاذ فؤاد المهندس، فكر يكون يعني في مجال التمثيل، مجال الغناء، أو حتى زي الراحلة الرائدة صفية المهندس، وهي طبعا يعني كان رائدة من رواد الإذاعة. الله يخليكي، بس أنا الوحيد اللي كان ممكن أخش في المجال التمثيل، بس لهم أنه هو رفض، علشان قال لي بص يا ابني، قلت له أستاذ، قال لي تخلص شهادتك الأول الجامعية وبعدين أعمل اللي أنت عايزه. قلت له الكلام ده كان بعد المدرسة، فقلت له يا أستاذ عايز أمثل، قال لي بقول لك شهادتك الجامعية الأول. وهو علشان هو عصل كده في حياته أنه خلص شهادته الجامعية، فخلص شهادته معايا ودخل التمثيل. أنا بقى خلصت الشهادة الجامعية وخلصت طنشت، بس كان وإلى الآن أنا من الناس اللي بعشق التمثيل وبحب التمثيل، والحمد لله أن ابني طلع، بس طلع في الإخراج، يعني عمر مساعد مخرج دلوقتي، والحمد لله ماشي وخطة كويسة وخطة ثابتة، وابتدى يتعرف في السوق. جميل جدا، يعني ابن الوز عوام زي ما بيقولوا، او حفيد بقى، حفيد الوز عوام. يعني عمر ما شاء الله ماشي كويس، وعمل فيلم، مثل في فيلم اللي هو الف مبروك مع احمد حلمي، بس هو داخل في نظام الاخراج. طيب لو بنعود لشهر رمضان والفنان الأستاذ فؤاد المهندس، إيه الطقوس الأخرى بقى اللي مميزة من رمضان ونطلع على العيد؟ هل دي برضو كانت ليها طقوس معاه دخلة العيد على البيت المصري وعلى الأسرة كلها؟ هو كان بيزعل ليه؟ عشان رمضان مشي. يا للدرجة دي؟ هو كان الحياة بيتأثر عشان رمضان مشي، مفيش عمو فؤاد، ما بيستمتعش بالعيد. شوفي، عايز اقول لك حاجه، ماذا رمضان بالنسبه له كان حاجه تانية. رمضان والعيد الكبير. والعيد الكبير تحب تقول لنا عنه حاجه؟ يعني العيد الكبير كان لازم يذبح ويحضر الذبيح، ويفطر الصبح الكبده والحاجات بتاعه الخروف الضاني، وانا ما بحبش الضاني، يقول لي انت ما بتفهمش حاجات حمار، انت تفهم ايه في الاكل؟ اقول له ايه يا استاذ، هتفطر الصبح ضاني؟ يقول لا، ولازم يتغدى رقاق وفته يعني كان عنده الطقوس ديت مهمة قوي بالنسبة لرمضان والعيد الكبير. طيب الأستاذ فؤاد المهندس طبعا أبهجنا جميعا بكل ما قدم من أعمال جميلة جدا، لكن إيه بقى اللي يفرح ويبهج قلب الأستاذ فؤاد المهندس؟ اللي يفرحه إن إحنا نكون كويسين، ولاده يكونوا كويسين. اللي يفرحه الشغل، العمل. أقول لك حاجة، الشغل لو الأستاذ عيان كان وجاله شغل ونزل الشغل يخف. الشغل كان بيفرح الأستاذ، العمل كان بيفرح الأستاذ. انت عارفة انه قاعد يعمل عمو فؤاد لحتى قبل ما يموت على طول. الشغل كان بيخلي الأستاذ لو نايم في السرير يقول تعبان، يقوم حصان ما شاء الله وينزل. انما الشغل كان بيفرح الاستاذ، وصحه ولاده وان ولاده مبسوطين دي من الدنيا. طيب في نهايه سهرتنا الحلوه يا مش مسا، نحب نقول لحضرتك، تحب تقول لي مين يا مش مسا واحنا في رمضان؟ احب اقول للمصريين كلهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان خير علينا وعلى الناس كلها. بس وبشكرك. وأنا كمان بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد فؤاد المهندس، نجل الأستاذ الفنان الجميل المبدع فؤاد المهندس، ورمضان كريم، ودايما كل سنة وحضرتك طيب. الله أكرم، كل سنة وطيبة وكل الناس طيبة. مستمعينا في كل مكان، انتهت سهرتنا الليلة في يمش مسا، استنونا الأسبوع الجاي والسهرة جديدة. انتظرونا في الأسبوع القادم يميش مسا. إعداد دعاء كامل، تقديم ميادة السعيد.